حديث 265 عن ابن عمر رضي الله عنهما شكيسته في صحابي خدشي بابي رازبت أنه كان يصلي إلى بعيره نبيش البشت حشترا خدكر وقال وقوت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من پیغمبر الدين صلابت خدلي بن ويجواتكر.